وجزاهم الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن سورة الكهف عند قوله تعالى المال والبنون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني الآية يعني فعلا واضحة بغاية الوضوح، لكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى لمن كان له قلب، أما الذي فقد قلبه نسأل الله العافية ولم ينظر ببصره ولم يسمع بأذنه ما يستفيد. المال والبنون شيء حلو والله شيء ظريف، لكن الله سبحانه وتعالى يفضل لنا ويبين لنا الشيء اللي أفضل من ذلك والذي نراه وسوف لا بد من أن نلقاه. والباقيات الصالحات خير يعني أفضل، خير هذا أفعل تفضيل، عند ربك ثوابا وخير ما تتأمل. نعم نعم. قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويجوز زينتا، وهو خبر الابتداء في التثنية، مال وبنون صار مثنى، فقال يعني يجوز يعني عربية المال والبنون زينتا الحياة الدنيا. نعم. وهو خبر الابتداء في التثنية والإفراد. نعم. وهو زينة، وهو خبر المبتدأ في التثنية يعني المال والبنون زينة، يعني عندما قال زينة يعني جعلها مفردة، وعندما قال زينة كمان يجوز زينة هي خبر للمال والبنون. نعم. وإنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن في المال جمالا ونفعا، وفي البنين قوة ودفعا. لأن في المال جمالا ونفعا وفي البنين قوة ودفعا. نعم. صارا زينة الحياة الدنيا، لكن معه قرينة الضعة للمال. لذلك ربي قال أن كان ذا مال وبنين، يعني سورة نون، يعني أن كان ذا مال وبنين يعني عنده مال وعنده بنين. نعم نعم، يعني حتى رأى نفسه. نعم. لأن المعنى المال والبنون زينة هذه الحياة المحتقرة. شايف زينة هذه الحياة المحتقرة، شو معنى يعني محتقرة؟ يعني ما لها قيمة، يعني الإنسان بينظر بشيء شوف ورقة مثلا بالأرض، ورقة شجرة، ورقة عادية، بشوف هيك شافة عودة ما بيطلع عليها، احتقرها ما لها قيمة. مجعل ربي سبحانه وتعالى الدنيا بهذا شكلها، لأن المعنى المال والبنون زينة هذه الحياة المحتقرة، لذلك فلا تتبعوها نفوسكم. نعم. وهو رد على عيينة بن حصن، يعني فلا تتبعوها نفوسكم يعني عقولكم وقلوبكم. نعم. رد على عيينة بن حصن وأمثاله لما افتخروا بالغنى والشرف، فأخبر تعالى أن ما كان من زينة الحياة الدنيا فهو غرور يمر ولا يبقى، يعني مهما عظم مهما عظم. نعم. كالهشيم حين ذرته الريح. الهشيم الشيمة مع اليابس المتكسر، التي تذره الريح. نعم. إنما نعم تلقيه. نعم. إنما يبقى ما كان من زاد القبر وعدد الآخرة. من زاد القبر يعني الذي تراه في قبرك والذي تراه عند ربك سبحانه وتعالى. ولذلك ربي قال لمثل ذلك أو لمثل هذا فليعمل العامل. نعم. وكان يقال لا تعقد قلبك مع المال لأنه فيء ذاهب. يعني خلي يعني لا تعقد قلبك مع المال، يعني المال يعقد على قلبك يعني يأخذه ويحيط به، هذا معنى لا تعقد قلبك مع المال، يعني لا يأخذ قلبك المال لأنه فيء يعني مثل الظل، يعني الظل يذهب الظل لا يبقى. نعم. ولا مع النساء والناس، يعني الأصل يعني الإنسان أكثر الخلق يذهب مع المال ويذهب مع النساء، هيك أكثر هيك سبحان الله، وهذه يعني فطر الناس عليها، لذلك ربي قال قد أفلح من زكاها، يعني كما قال سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. بعدين قال قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، قال عند ربهم، لذلك لا تعقد قلبك مع الذهب ولا مع النساء، يعني لا تعقد يعني تلجأ إليها تمام اللجوء للذهب أو للنساء. ولا الإنسان يحب الذهب، اللي ما بيحب الذهب إنسان فطرته مو سليمة، والذي لا يحب النساء فطرته مو سليمة، لكن لا تأخذك امرأة ولا يأخذك مال. نعم. ولا مع النساء لأنها اليوم معك وغدا مع غيرك، لأن يعني الذهب والنساء. نعم. والمال يعني. ولا مع السلطان لأن كمان اليوم لك، كله يعني فيها رفع أو فيها عزة، لذلك قال يعني سواء كان مال مطلق، ذهب كذلك من المال، النساء كذلك، السلطان كذلك، ولا مع السلطان. نعم. لأنه اليوم لك وغدا لغيرك. وغدا لغيرك، يعني مجنون ولا مع السلطان، يعني ولا مع السلطنة، أن السلطان لأنه اليوم لك وغدا لغيرك، معنى مع السلطنة يعني تحارب من أجل أن تكون رئيسا، من أجل أن تكون ملكا، من أجل أن تكون قائدا، يعني لا، لأنه اليوم يعني إذا وصلت له يعني نعم وصلت، لكن أيام وتنتهي أيامك، وغدا لغيرك، كلام يعني بغاية الوضوح، لكن كما قال يعني كما قلنا قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الله يكرمنا. نعم. ويكفي في هذا قول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني محن امتحان يعني. وقال تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. نعم. يعني أحباب الإنسان أحبابه عدو، يعني يسوقونه إلى الشيء الذي ينبغي أن لا يكون فيه. نعم. قوله تعالى والباقيات الصالحات أي ما يأتي به سلمان وصهيب وفقراء المسلمين من الطاعات. أي الباقيات، الباقيات مطلق طاعات، يعني لأن الآية كانت يعني مع من يرى نفسه على غيره على الفقراء، فربي قال هذا نعم زينة لكن في الدنيا، أما الذي يبقى مع هؤلاء الضعفاء والفقراء. نعم. خير عند ربك ثوابا أي أفضل، وخير أملا أي أفضل أملا من ذي المال والبنين. شو من ذي المال؟ يعني من أصحاب المال، من ذي بمعنى صاحب، من أصحاب المال دون عمل صالح. وذو ذي، نعم ذا، نعم. وليس في زينة الدنيا خير، ولكنه خرج مخرج قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. يعني وليس بعدين نفى الخير عن الدنيا كلها، نفى فيها الخير، ذلك قال يعني الله يجزي الخير الشيخ، قال وليس في زينة الدنيا يعني بالآية خير، ولكنه خرج يعني أو خرج مخرج قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير، يعني خير بمعنى أفضل، معناته ما كانوا فيه خير يعني بالنسبة يعني للآخرة، الآخرة أفضل، لكن الدنيا أمام الآخرة لا تزن شيئا، لكن يعني اعتبرناها نوعا ما، وإلا الدنيا ما فيها خير يعني. نعم. وقيل خير في التحقيق مما يظنه الجهال في أنه خير في ظنه. نعم. يعني وقيل خير في التحقيق، يعني إذا حقق الإنسان يعني لا يرى ما يكون بين يديه ويشتد به ويفتخر به أنه خير يعني على الحق، لأنه يمنعه عن أشياء وخير أكبر بكثير، معناته ليس بخير هذا. نعم. واختلف العلماء في الباقيات الصالحات، أي في قوله تعالى الآية يعني الذي نحن فيها والباقيات الصالحات. نعم. فقال ابن عباس وابن جبير وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل هي الصلوات الخمس. نعم. أي والله يعني يقول جيد، لأنه عليه الصلاة والسلام قال الصلاة خير مبضوع فاستكثر منها أو أقل. نعم. وعن ابن عباس أيضا أنها كل عمل صالح، أنها يعني الباقيات الصالحات، أنها كل عمل صالح. نعم. من قول أو فعل يبقى للآخرة. نعم. من قول أو فعل يبقى، ولا يبقى عند الله إلا ما كان لوجه الله. نعم. وقاله ابن زيد ورجحه الطبري وهو الصحيح إن شاء الله، لأن يعني كل ما بقي ثواب، يعني كل عمل صالح. نعم. لأن كل ما بقي ثوابه جاز أن يقال له هذا. نعم. وقال علي رضي الله عنه الحرث حرثان، فحرث الدنيا المال والبنون. نعم. وحرث الآخرة، من كان يريد حرث الدنيا نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الآخرة، شو من الآية من سورة الإسراء، من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نعم. الحرث حرثان، فحرث الدنيا المال والبنون، وحرث الآخرة الباقيات الصالحات. نعم. وقد يجمعهن الله تعالى لأقوام. الحرث وما هذا الحرث؟ مو الحرث يعني الحرات اللي بيقولوا يعني زرع الأرض. الحرث يعني هي الدنيا. شو ربي قال؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. يعني هل بعت سيارة ومزرعة؟ هذا الحرث. نعم. وقال الجمهور هي الكلمات المأثور فضلها شيء ثاني. نعم. سبحان الله والحمد لله ولا. ليش الجمهور قالوا هذا الكلام؟ إنه سبحان الله يعني سهل كثير. ألا الأعمال قد يكون منها شاق ومنها أقل مشقة ومنها هين، لكن قال الجمهور وربي سبحانه وتعالى يعني دعانا وأغرانا وعدنا سبحانه وتعالى بشيء سهل كتير كتير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الباقيات الصالحات. نعم. الإنسان بعد بيحكي ساعة ما بيجي بباله ذكر مرة واحدة، نسأل الله العافية. لذلك إذا لم يذكر يقومون عن جيفة من تينة. يعني إذا قاموا ولم يذكروا الله فيه. نعم. خرجه مالك في موطئه. نعم. عمارة بن صيد صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسنده النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. صححه أبو محمد عبد الحق. هذا هي سمعه إنها قول العبد الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسنده النسائي. خلص الكلام. هلا بيجي كلام اثنين. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله، ما هي يعني هيك بده يكون. نعم. بالدواء وهي إيه أنه سمع. نعم. يعني النسائي عن الثاني. لا، النسائي عن عمر عن سعيد أسنده يعني أخرج ورواه النسائي. أسنده النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه مالك عن سعيد ابن المسيب سمعه وقال يعني هذول رجال السند قوله. بعدين مين روى الحديث هذا؟ طبعا سعيد بن المسيب النسائي. بعدين وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أما أسنده النسائي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ما بشتغل. تمام. نعم. في الحاشية لم نقف عليه عند النسائي، يؤكد قولكم. نعم نعم نعط واو خلاص. نعم نعم صححه أبو محمد عبد الحق رحمه الله، وروى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا فخرطه حتى سقط ورقه، وقال إن المسلم إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحاتت خطاياه كما تحات. يعني غصن يابس يظهر، خرطه يعني هزه أو ضربه عليه الصلاة والسلام، يعني حتى تساقطت أوراقه. نعم، أنه إذا كان أخبار ما بيتساقط. نعم، في مقولة العامية بيقدر بيخط الكف أيمن البعيد من الواحد للثاني، بيخط الكف أيمن يعني مو مستعمل كثير، بس بيقول خرطوا، يعني بيقولوا خبطوا، ما بيقولوا خرطوا، خبطوا خبطوا كفين. سيدي مصطلح جديد عن الشراء الخرط يعني، أو سيدي الذي يكذب كثيرا لا خرط يعني، نعم خلطه وضربه يعني، نعم حتى خلطه وضربه. نعم نعم تحاتت خطاياه كما تحات هذا. نعم وإن إليك أبدا كما تحات، كما تحاتت خطاياه، كما تحاتت خطاياه. نعم تحاتت خطاياه كما تحات هذا، يعني الغصن. نعم خذهن إليك أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن، يعني هالكلمات ومو الكلام لسيدنا أبي الدرداء، الكلام لنا كذلك. نعم فإنهن من كنوز الجنة وصفايا الكلام. صفا يعني خلاصة الكلام، خلاصة الكلام. نعم وهن الباقيات الصالحات. نعم ذكره الثعلبي وخرجه من أصفى الكلام، يعني من أنقى الكلام. نعم وخرجه ابن ماجه بمعناه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بسبحان الله يعني لله. عليك بمعنى إلزمها عليك. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يعني مو بصوم يومين ثلاثة، يعني بده يبقى كتير صائم، فإنه له وشاء. فعليك، عليك يعني إلزم الصوم. كثير من الشباب يقول صمت، والله يا أخي بالعكس نشطت. لا، من اللي أنت ما عملت بكلام رسول الله. عليك يعني إلزم. نعم نعم عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يعني يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. نعم وأخرجه الترمذي من حديث الأعمش عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة يابسة الورقة فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال إن الحمد لله وسبحان الله. ليه الحمد؟ إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. طبعا هذا ما لم يكن حقا أو ما لم يكن حق للغير، أما إذا في حق للغير لا بد من أن تتبرأ منه ذلك الغير. نعم. قال: هذا حديث غريب، ولا نعرف للأعمش سماعا من أنس إلا أنه قد رآه ونظر إليه. نعم. وخرج الترمذي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة طيبة التربة عذبة الماء، يعني حلوة، وأنها قيعان. قيعان يعني أمكنة واسعة. نعم. وأن قيعان ما في شيء، يعني أرض واسعة لكن بدها غراس. قاع يعني معناته ما في شجر، سهل مثل ما بنقول. نعم. وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: حديث حسن غريب، خرجه الماوردي بمعنى. وفيه: فقلت: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وخرجه ابن ماجه. يعني كل إجماعه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. نعم. وخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على خرج معه. وخرج مو هنا عم تقرأ؟ نعم. وخرج ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، يعني أبو هريرة. نعم. فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا. قال: ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. وقد قيل إن الباقيات الصالحات هي النيات والهمات، لأن بها تقبل الأعمال وترفع. النيات. نعم. قاله الحسن. والعمل على مقدار النية. نعم. وقال عبيد بن عمير: هن البنات. الباقيات الصالحات البنات. يدل عليه أوائل الآية، قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. شو بيقابل البنون؟ البنات. كلام جميل. وكانوا العرب، يعني كانت العرب يعني تحقر المرأة، تحقر البنت، يعني: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ويئدون البنات. يعني لذلك المال والبنون زينة، لكن البنات أفضل. سبحان الله. نعم. ثم قال: والباقيات الصالحات. نعم. جميل الكلام. نعم. يعني البنات الصالحات هن عند الله لآبائهن خير ثوابا من الأولاد الذكور، يعني. نعم. وخير أملا. لذلك عليه الصلاة والسلام نهى، يعني في عند من يبني بزوجه يعني يقولون له كانوا بالرفاء والبنين كان، فقال اللهم صل وسلم وبارك عليه لا تقولوا بالرفاء والبنين ولكن قولوا بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير وأخرج منكما الكثير الطيب. فتقول أما هنيك بالرفاء والبنين يعني ما ابن بنات نهى عنها عليه الصلاة والسلام يعني بالحديث رواه الترمذي. نعم. وخير أملا في الآخرة لمن أحسن إليهن. لمن أحسن إليهن. نعم. يدل عليه ما روته عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة مسكينة الحديث. نعم. وقد ذكرناه في سورة النحل في نعم. قوله تعالى يتوارى من القوم الآية. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد رأيت رجلا من أمتي أمر به إلى النار فتعلق به بناته وجعلن يصرخن ويقولن رب إنه كان يحسن إلينا في الدنيا فرحمه الله به. يا سلام. وقال قتادة في قوله تعالى فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. هذه من سورة الكهف يعني الولد الذي قتله سيدنا الخضير. نعم. قال أبدلهما منه ابنة فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ما هو الذي أقرب زكاة وأقرب رحمة؟ قال أبدله من خيرا منه بنت. نعم. فتزوجها نبي فولدت له 12 غلاما كلهم أنبياء. يقال أنبياء ما يقال مرسلون حتى نقول من هدول كلهم أنبياء يعني كأخوي يعني أنبياء الأنبياء كثر آلاف أما الرسل المعدودون. نعم. قوله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قوله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة قال بعض النحويين التقدير والباقيات الصالحات خير عند ربك يوم نسير الجبال. قال النحاس هذا غلط من أجل الواو يعني وجود الواو يمنع هذا الكلام. نعم. وقيل الباقيات الصالحات ويوم نسير شو جاب الواو والباقيات الصالحات يوما نسير الجبال أما وجود الواو يمنع هذا. نعم. وقيل المعنى واذكر يوما نسير الجبال أي نعم. نزيلها من أماكنها من على وجه الأرض ونسيرها كما نسير السحاب كما قال في آية أخرى وهي تمر مر السحاب يعني كأنها مثل الغيم يعني والغيم يعني يقل ملايين الأطنان. سبحان الله. نعم. ثم تكسر فتعود إلى الأرض ثم تكسر. نعم. ثم تكسر فتعود إلى الأرض كما قال وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. يعني كأني سمعت من الشيخ متولي شعراوي رحمه الله يقول بوسات يعني تفتتها الملائكة بيديها يعني هيك بنعموا بيديهم بذروها البس هيك يعني المعنى. نعم. وقرأ ابن كثير والحسن وأبو عمرو وابن عامر ويوم تسير الجبال. نعم. بتاء مضمومة وفتح الياء والجبال رفعا على الفعل المجهول يعني المبني للمجهول تسير. وقرأ ابن محيص ومجاهد ويوم تسير الجبال بفتح التاء مخففا من سار. نعم سار الجبال. نعم رفعا. دليل قراءة أبي عمرو. أبي عمرو الأولى أن يقول يعني دليل قراءة من قرأ تسير لأنه مو قراءة أبي عمرو فقط، قراءة ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو، ليش على قراءة أبي عمرو؟ لذلك دليل قراءة من قرأ بتسير أفضل. نعم. وإذا الجبال سيرت. نعم. ودليل قراءة ابن محيص. ابن محيص. وتسير. تسير الجبال سيرا. سيرا. يعني يوم تسير وتسير. أي دليل قراءة ابن محيص يوم تسير. وربي قال وتسير الجبال سيرا. واختار أبو عبيد القراءة الأولى. نسير بالنون. نسير تسير نسير ويوم نسير يعني قراءتنا أكثر القراء يعني غير ابن كثير يعني أربع قراء من السبعة هذول ثلاثة يعني. نعم. لقوله وحشرناهم. نعم. ومعنى بارزة ظاهرة وليس عليها ما يسترها من جبل ولا شجر يعني ولا الأرض دنيا. يعني الأرض كلها من أولها لآخرها يعني مستوية بارزة يعني ما بتوجد فيها يعني لا نتوء ولا تجويف يعني مسطحة تمام يعني الذي يراها من أولها لآخرها. نعم. والله ذكرنا هالكلام الله يرحمون مشايخنا كان لي من العمر يعني 8 سنوات عم يتكلم معنا هيك الأستاذ قال إذا حطيته بيضاء من أول الأرض لآخرها بتمشي البيضة من أول الأرض لآخرها عبصت منه صغار لحنا يعني يا 8 سنين أو أقل يعني عم يذكر إنه ماذا كان يذكر يعني من هذا البارزة يعني الأرض تراها كلها مسطحة ناعمة يعني لو حطيت بيضة قال تسير في كل الأرض. نعم. وليش قال بيضة؟ لأنه البيضة بتنكسر بأدنى شيء ما بتلقى إيه وتشويه جيد يعني معناتها البيضة قديش يعني هشة وضعيفة إيه ما في شيء هزة يعني تمشي يعني. نعم. نعم. ومعنى بارزة ظاهرة. نعم. وليس عليها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان. نعم. أي قد اجتثت ثمارها وقلعت جبالها وهدم بنيانها فهي بارزة ظاهرة. وعلى هذا القول أهل التفسير. وقيل وترى الأرض يعني بارزة. أعطانا القول المعتمد جاب القول المرجوح الثاني وقيل نعم. وترى الأرض بارزة أي برز ما فيها من الكنوز والأموات. نعم. كما قال وألقت ما فيها وتخلت، وقال وأخرجت الأرض أثقالها، وهذا قول عطاء. لكن الأول أقوى بكثير يعني. وحشرناهم أي بدو تقدير هذا يعني، وأخرجت الأرض أثقالها أي وترى الأرض بارزة، أي بارزة يعني بارز ما فيها بدو تقدير. وإذا الكلام في تقدير وعدم التقدير فعدم التقدير أولى، لذلك الكلام الأول هو عليه المعول. نعم. وحشرناهم إلى الموقف فلم نغادر منهم أحدا أي لم نترك، يقال غادرت كذا أي تركته. غادرت يعني تركته. قال عنترة غادرته متعثرا أو صار يعني تركته يعني. والقوم بين مجرح ومجدد يعني لخصمه يعني أوصال. وشو الأوصال؟ مجتمع العظام والمفاصل، هاي الأوصال. نعم. والقوم بين مجرح ومجدد يعني أوصال وأعضاءه يعني تركوا يعني قتلوا يعني. نعم. أي تركته. والمغادرة الترك، ومنه الغدر لأنه ترك الوفاء. شيء جميل. وإنما سمي الغدير من الماء غديرا لأن الماء ذهب وتركه. شلون بقى غدير لأن الماء تركه؟ لأنه الغدير يعني يصب في الماء، وبعدين الماء الذي صب يعني يغادره ويسير بئي الغدير، يعني ما بئي الماء يصب فيه ما يقال له غدير إذا كان في شيء يصب. أما غدير متروك الماء، فالماء تركه الذي كان يصب فيه غادره. نعم. وإنما ومنه غدائر المرأة لأنها تجعلها خلفها. خلفها نعم. يقول يعني غالبا في من النساء يجعلنها أمامهن. نعم. يقول لكن غالبا إلا يعني من كانت تضع أمامها في شيء للخلف كمان، والأكثر يعني تجعلها خطايا. حشرنا شوير بعدين يقول حشرنا برهم وفاجرهم يعني شو قال يعني سبحانه وتعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، يعني شو معنى الآية؟ يعني حشرنا برهم وفاجرهم وجنهم وإنسهم، يعني ما خلينا حدا، يعني ما أحد يفوتنا سبحانه وتعالى. ومع مين؟ أمام الله الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وهذا كلام والله يعني أشبه يعني شو بدنا نقول يعني أكيد هذا بده يصير والله، كأننا نرى نقرأ قصة يعني. هذا الكلام والله أؤمن به أكثر ما أؤمن بنفسي، يعني بشك بحالي، إيماني بهذا الكلام أكثر من إيماني بنفسي يعني أني أنا موجود. هذا أكيد، بس يعني نسأل الله العافية والله على الحقيقة يعني كأنه هذا الكلام يعني ما أكيد هذا بده يصير. نقرأه يعني نسأل الله العفو والعافية يعني بالقرآن كأنه مهجور، مو مهجور يعني حتى تلاوته مهجورة، لكن العمل به مهجور يعني. نسأل الله العفو والعافية. اللهم أرجوكنا أن نتمسك بالذي هو خير وأن نتخلق بكتابك وكلامك واجعلوا حجة لنا وآمنا يا رب العالمين آمنا بالله وبما جاء من عند الله. يعني شيء مخيف هذا والله, وحرب يعني حرب شعواء يعني على المسلمين, حرب شعواء من كل جانب يعني, والله يعني يلطف ويسلم الجيل اللي جاي. ايه والله يعني شو بدي احكي يعني صدقا يعني بهيك الهم يعني انه بده يجي الي ذرية يعني كأني اوقات اقول ما بدي ذرية شو بده يصير فيهم يعني. ايه والله بهيك الهم شو هالذرية اللي بده تبع شو يعني لحنا يعني الله عرفنا وعم نتلبك يعني نسأل الله العافية يعني هلا بنتي متسترة يعني ابني ملتزم لكن ابني أو ابني إذا بيه يعني شلون بده يكون هاد بنت يعني بدي أذكر يعني البنت بدها تكون أمثال هؤلاء البنات يعني, وهذا موجود يعني من كبار العلماء يعني أهلهم أولادهم من يعني شو بدي أقول من كبار الفساق على وإن شئت سميت يعني نسأل الله العفو والعافية. ولسه يعني في دين وفي يعني ثبات وفي بالأيام المقبلة كيف يكونون, فنسأل الله العفو والعافية نسأل الله السلام. فالشاهد هذا الكلام بدنا نؤمن به وأكيد هذا يعني نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك أن تعتني بنا يا رب العالمين, أن تتولانا يا رب وتتولى ذرارينا يا رب العالمين, وأن ترينا عز دينك وذل عدوك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني محاربة الدين على كل الصعود يعني أينما كان. يعني ذكر لي أخ مهندس حافظ بيه ما شاء الله يعني وحافظ جيد يعني عم يكتب يعني رسالة بالجيولوجيا يعني وكيف قوم لوط وكيف الأقوام الذين يعني ربي سبحانه وتعالى أنزل عليهم البلاء, فعم يجيب من أمور علمية محضة لكن عم يستشهد فيها على قوم لوط وغيرهم يعني, وعم يستشهد من الإنجيل قال في الإنجيل المحرف كذا قال في الإنجيل المحرف كذا يعني مع الآيات القرآنية قالنا فنحن فعلنا أكثر مما فعل هؤلاء. قالوا له يعني رفضوا له يا الرسالة كلها ما بتجيب شيء يعني قال الله قال رسول جيب أمور علمية ولكاد جهل يعني قال بده علم مثل يعني يسأل الله العافية لما كانوا يعني قال بعض الكنائس وأتى الأرض كروية أو غيرها اللي قالها عدموا بعدين يعني الناس اشمأزت من الكنيسة يرجعوا بدنا قالوا بدنا علم ما بدنا كنيسة يعني العلم صار غير الدين كأنه الدين جهل يعني. فهذا يعني محارب خاصة الآن أي إنسان بده يعني يذكر يعني دين فهو نسأل الله العافية مثل ما قال الله يرحمه ورقاء بن نوفل وما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي، يعني. وقوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لكن ربي قال سبحانه: وكفى بربك هاديا ونصيرا. فاللهم أرنا نصرتك يا رب لأنبيائك وأتباع أنبيائك، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.